الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب التوحيد وكتاب عمدة الفقه وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا والإخوة بما نقرأ وأن يميتنا على التوحيد والسنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب نبدأ. وصلنا في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عند قرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، أقرأ مسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. وذكر الذبح بعد التبرك لأنه الغالب على أحوال أهل الشرك، كما أفاده بعض شراح كتاب التوحيد كعثمان بن منصور. ثم إن المصنف لو قال: باب من الشرك الذبح لغير الله، لكان أحسن، إذ أن الذبح لغير الله شرك أكبر باتفاق. الأمر الثالث: القبورية المعاصرة كالكوثري ومن سواهم لا ينازعون في حرمة الذبح لغير الله، إذ أن لا يمكن لإنسان منتسب للعلم أن يجيز الذبح لغير الله، وإن كانوا ربما حابوا العامة فيما يفعلون، ولكنهم يهربون ويقولون هذا من الشرك الأصغر وليس شركا أكبر. وقولهم هذا خلاف إجماع الأمة وخلاف قول العلماء، إذ أن الذبح لغير الله، الذبح لله عبادة، فالذبح لغير الله عبادة لغير الله، وعبادة غير الله نقض لمعنى لا إله إلا الله. وأقدم من وقفت عليه ينص على حرمتي على أن الذبح لغير الله شرك البربهاري في شرح السنة، ذكر أمورا يخرج بها المرء من الإسلام، وإذا فعلها وجب عليك أن تكفره، قال: وإذا ذبح لغير الله. وورد في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد نص مشكل أشكل على بعض الناس، أن الإمام أحمد سئل عما ذبح للزهرة فكرهه، أو كأنه أو كأنه رخص فيه، ما أذكر. والنص هذا: إنما الأمر في ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب ذبائحهم على أنواع، فمنها ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا محل نزاع بين أهل العلم، ومنه ما أهلوه لآلهتهم، فهذا محرم بإطلاق، لا يجوز أن يطعم المرء المسلم منه. ومنهم ما ذبحوه على سبيل العادة ولا علاقة له بنسك أو غير ذلك، أو ليس بعيد كعيد الزهرة أو ما يسمى من هذا، فهذا الذي يعني في المذهب الترخيص فيه رواية. والذبح لغير الله عز وجل قولا واحدا شرك أكبر، ويشكل الذبيحة التي تذبح للأمراء إذا جاءوا، إذا قدموا أو أقبلوا، أو ما يذبح في الصلح. فرأى بعض أئمة الدعوة أن ذبح الذبيحة للأمير إذا قدم يكون من الذبح لغير الله، خصوصا أن بعضهم لا يأكلها تعظيما، أو يذبحها عند رجليه أو كذا، فهذا أقل ما يقال فيه أنه فيه تشبه بأهل الأوثان. وأما ما يذبح له ليطعمه هذا لا إشكال فيه، التي هي الذبيحة التي تذبح للضيف لكي يأكل منها، فهذا أمر هين، ولكن صورة التعظيم هذه هي التي فيها البحث، هو ما يذبحونه للأمير إذا قدم، يذبحونه عند قدمه، وأحيانا يأخذون من دمها ويضعون على السيارة وما على ذلك، فهذا رأى جماعة من أئمة الدعوة أن هذا الفعل من الشرك. قال: وقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك الذبيحة، كما فسره بذلك سعيد بن جبير ومجاهد والطبري، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو ظاهر صنيع المؤلف. ودلالة الآية على حرمة الذبح لغير الله واضحة جدا، إذ أنه كما أن الصلاة لغير الله عز وجل لا تجوز، بل إنها من الشرك الأكبر قولا واحدا، فكذلك الذبح لغير الله لا يجوز، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فدل على أن هذا التوحيد من شرط الإسلام، وأن من لم يأتي به لم يكن مسلما ولم يكن موحدا. قال: وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وهذه الآية فيها بحث من الناحية التفسيرية للمهتمين بهذا الباب، إذ أن جماعة من الفقهاء ينزلونها والمفسرين على صلاة العيد، عيد الأضحى، فيقولون الذبيحة بعد الصلاة فصل لربك وانحر، غير أن السورة مكية قبل فرض صلاة العيدين، فهذا محل إشكال. وهذا الإشكال يعني يحتاج إلى إزالة، إلا أن يقال أن الآية جاءت فيها الإشارة إلى ما سيشرع من بعد، وأما علاقة الآية في الباب فواضح جدا، إذ أنه قال: فصل لربك وانحر، فقرن الصلاة بالذبح لغير الله عز وجل لله عز وجل، فدل أن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة، فكما أنه لا يجوز أن تصرف الصلاة لغير الله عز وجل، فكذلك لا يجوز أن يصرف الذبح لغير الله عز وجل. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث يدل على التحريم، وهذه في مسألة اللعن العام. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة لعن المعين المسلم، فمن أهل العلم من أجازه واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث الرجل الذي آذى جاره، فاشتكى الجار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اطرح متاعك في الطريق، وأيما رجل سألك عما حل بك فقل جاري يؤذيني، فكان الناس يمرون ويلعنونه. واستدلوا أيضا بحديث اتقوا اللاعنين، واستدلوا أيضا بحديث لعن الملائكة للمرأة التي تبيت هاجرة فراش زوجها، فقالوا ما دام الملائكة تفعل ذلك فنحن لنا فيهم أسوة. وذكر حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله أنه سأل إسحاق بن راهوية عن لعن أهل البدع فقال هم أهل للعنة أو كلمة نحوها. وقد ورد عن جماعة من السلف وهم أهل الورع لعن بعض المعينين من رؤوس أهل البدع كبشر المريسي وإمام أهل الرأي وغيرهم. غير ومن أهل العلم منع من هذا، واستدلوا بحديث الرجل الذي كان يشرب الخمر فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعين الشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. وقال ابن بطال مجاوبا على استدلالهم هذا بأنه خاص في من لم يقم عليه الحد. وسئل الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية فذكر شيئا من مساويه، قالوا أتلعنه؟ قال لا، لعن المؤمن كقتله. ولعل الأمر في أهل البدع أشد منه. يزيد بن معاوية أو أيضا ما رأيت يلعن. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم، أن الرؤوس من أهل البدع وغيرهم يلعنون، ويلعن أهل البدع عموما، ويلعن أهل الإشراك عموما، ولا يكون المرء لعانا كما مكثرا من هذا، كما ورد في الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. وقد ورد عن ابن عمر أنه ما كان يلعن أحدا ولعن عبدا فاعتقه، والصديق لما لعن عبدا له قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصديقون ولعانون. في رواية أنت ما في ناطق. قال لعنك الله كلمة ما كنت أحبنا. قال لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو موطن الشاهد. لعن الله من ذبح لغير الله. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه أشد الأمور التي ستأتي، ثم قال لعن الله من لعن والديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الذي ذبح لغير الله هذا عبد غير الله، ومن لعن والديه هذا لم يحسن إلى والديه. وقد ورد في الخبر الآخر ما يبين كيفية لعن الرجل لوالديه، لما استفسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وهل يلعن الرجل أباه، فقال صلى الله عليه وسلم يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، على أن هذا من باب الحكاية وليس جائزا. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على أن الرجل إذا سب أباك جاز لك أن تسبه هو، وأما أبوه فليس لك أن تفعل. وهذا في باب سد الذريعة، دليل على فقه سد الذريعة. لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو مرتكب الجناية الذي يطلبه الأمير لإقامة الحد عليه. من يؤويه هذا ملعون. وهذا الحديث يدل بدلالة التضمن أو بدلالة القياس على لعن أهل البدع كما نبه عليه غير واحد من شراح الحديث منهم الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير عزيز الحميد، إذ أن المبتدع أيضا مؤوي حدثا ومؤوي محدثا، وكذلك ينطبق هذا على من يناصر أهل البدع. قال: ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض العلامات التي يستدل بها ويهتدى بها في الطريق، فمن غيرها ضلل الناس وأبعدهم عن وجهتهم التي يريدون. وهذا الحديث يدل بدلالة القياس، قياس الأولى، على لعن أهل البدع الذين يغيرون منار الدين ويضيعون على الناس دينهم، فهم أشد ممن يغير منار الأرض وهم أولى باللعنة منه. قال: وعن طارق بن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم يعبدون لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أولا، في تخريج هذا الخبر، هذا الخبر ليس في مسند الإمام أحمد، والصواب هو في الزهد لأحمد موقوفا على سلمان، من قول سلمان الفارسي رضي الله عنه. والقصة استشكل الناس متنها، إذ أن هذا الرجل قالوا مضطر، فكيف جاز لهم، فكيف دخل النار لما فعل الشرك مضطرا؟ هذا محل إشكال. وحل هذا الإشكال أن يقال أن الإكراه الذي يجوز معه الكفر أو فعل الكفر هو أن يمس الإنسان بشيء من العذاب، أو أن يكون المكره قادرا على أن يفعل هذا التهديد. هذا الضابط، كما قال شريح: القيد إكراه. ولهذا الإمام أحمد لم يعتبر ما حصل ليحيى بن معين وعلي بن المديني إكراها، إذ أن يحيى بن معين هدد تهديدا فقط. فلما استدل عليه يحيى بحديث عمار قال له: عمار ضربوه، وأما أنتم قيل لكم قولوا فقلت. أو أن يقال أن هذا الرجل قرب وقلبه اطمأن إلى الكفر، والله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الرجل قرب وقلبه مطمئن بالكفر. وفي هذا الحديث بشارة للثابتين على التوحيد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا للآخر قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا حديث مرفوع. إذا نبهت أنت كنت برا وجيت، نبهت أنه كلام فأنك. فهذا بشارة الرسول. نعم، نبهت أنه موقوف، إلا أنه يعني موقوف على سلمان، إما أن يكون جاء به من الكتب وهو صحابي فقيه ما يحدث بالمنكر، وإما أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مساء. قال: وفيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير فصلي لربك وانحر، والثالثة البداءة بلعنة شنو؟ بلعنتي. بلعنتي من ذبح لغير الله. لأنه أخطر الأمور كما نبهنا عليه. الرابع لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. كما ورد في الخبر. نعم. الخامس لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، يجب فيه حق الله. والذي وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، العقوبات الشرعية بمنزلة الأدوية النافعة، فمن منع عن أحد ممن يستحق العقوبات الشرعية العقوبة التي يستحقها رأفة به، كان كمن يمنع الدواء عن المريض بدعوى أنه رائف به راحم له، وفي النهاية سيموت هذا المريض بمرضه الذي لم يعالج منه. هذا بن قاسم يختار هذا كيف؟ أنه بقلبه. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. نعم، كان الشيخ يفرق وقد بسطنا الخلاف في المسألة. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك. الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية يعلق: إنما قربه للتخلص من شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك، فصار عبادة للصنم دخل بها النار، وهذا يدل على أن الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار، لأنه عبد مع الله غيره بهذا الفعل. يريد أنه لا يشترط أن يعتقد أن هذا خالق راسخ. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. ونقل القرطبي وابن بطال وغيرهم الإجماع على أن الإنسان إذا أكره على الكفر كان الأفضل في حقه أن يثبت، ويجوز له مع جواز أن يوافقهم على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان كما في حديث عمار غير ما الأفضل. الأفضل أن يثبت، هذا إجماع، وإن كان بعض الناس نازعوا في هذا الإجماع على الأقل يكون هو قول الجمهور. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني مسلم قبل أن يفعل فعلته هذه. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الله أكبر. نعم. الثالثة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم. نترك الباب الآخر المجلس القادم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.